ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعل الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولا يسبغون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الإثم المطلق ولا يسلم مطلق الإثم. ثم بعد هذا ينتقل إلى مسألة الإيمان، فيقول: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. قوله أن الدين والإيمان، المعروف أن العطف يقتضي المغايرة، فالإيمان يكون إذن غير الدين، فالدين المقصود به الشيء الذي يدان به، يعني أمر الله ونهيه، وأمر الله ونهيه يجوز أن يفعل ويجوز أن يترك. أما الإيمان فهو الذي يتعلق بالمخلوق، يفعله المخلوق، هو الذي يوجد من المؤمن، هذا هو الفرق. والدين أمر ونهي وعقيدة، أمر ونهي ونية عقيدة، وكذلك الإيمان، الإيمان في اللغة قالوا إنه التصديق، ونازع في هذا بعض العلماء، قالوا إنه تصديق خاص، وأما في الشرع فهو قول وعمل وعقيدة، هذا تعريفه عند أهل السنة، قول وعمل واعتقاد. والقول يشمل قول القلب وقول اللسان، ولهذا اقتصر بعض أهل السنة على أنه قول وعمل فقط، قال قول وعمل، وبعضهم جعله مركبا من ثلاثة أشياء، ولا خلاف في هذا، لأن الذي اقتصر على شيئين قال قول وعمل يقصد بالقول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل الجوارح، وقول القلب هو علمه وتصديقه ونيته، وأما عمله مثل الخشية والخوف والرجاء والإنابة وما أشبه ذلك، هذه أعمال القلوب. ومعلوم أن الدين يتكون، الإيمان يتكون من أعمال القلب ومن أعمال الجوارح، لهذا قال قول القلب واللسان، فقول القلب هو تصديقه وعلمه، قول القلب تصديقه وعلمه، يعني العلم والتصديق الذي يكون في القلب هذا يسمى قول، أما عمله فهي الخشية والخوف والرجاء والإنابة وما يتبع ذلك من أعمال القلوب. أما الجوارح قول اللسان ظاهر وهو النطق بالشهادتين والذكر والتلاوة وجميع الأعمال التي تؤدى باللسان. أما الجوارح ظاهر للصلاة للحج للجهاد مثل إماطة الأذى عن الطريق وما أشبه ذلك من الأعمال التي يأمر الله جل وعلا بها، فهي كلها داخلة في الإيمان. فإذن الإيمان يكون مركب عند أهل السنة، مركب من ثلاثة أشياء: من عمل القلب وعمل الجوارح وقول اللسان. وقول اللسان داخل في عمل الجوارح لأنه جارح. وأما أهل البدع فأهل الإرجاء المرجئة ومنهم الجهمية قالوا إن الإيمان هو المعرفة، الإيمان هو المعرفة أو هو العلم، وكفروه على هذا، ولهذا كفرهم العلماء بهذا القول، قالوا إنهم بهذا القول يكونون كفارا لأن العلم ما يقتضي الإيمان. فإبليس عنده علم، يعلم أن الله ربه وأن الأوامر جاءت من الله، ومع ذلك هو كافر، بل هو رأس الكافرين وإمامه. وكذلك الكفرة، سائر كفرة إلا قليلا، لأن الله جل وعلا أيد رسله بالمعجزات والبينات الباهرة، وإنما يكون كفرهم عن الجحود بعد العلم. ولهذا يخبر الله جل وعلا أنهم لا يكذبون، أنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، إنه صادق يعرفون صدقه، ومع ذلك هم كفرة. ومن أكبر المعاندين والكافرين فرعون، فرعون، وقد جاء في كتاب الله جل وعلا ما يدل على أنه مستيقن بأن موسى صادق وأنه جاء بالحق: لقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال موسى إيش؟ لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. لقد علمت، تيقن هذا. وفي آية أخرى أخبر جل وعلا أنها استيقنتها أنفسهم، يعني علموها يقينا. فإذا يكون القول بأن الإيمان هو العلم قول باطل ظاهر البطلان. وكذلك الذين قالوا هو التصديق، مجرد التصديق، وهم طوائف من المرجع أيضا، قالوا إن الكفر هو التكذيب وهو شيء واحد، والإيمان التصديق وهو شيء واحد، فهو متساوي، أهله فيه سواء لا يتفاوتون، الكفر سواء والإيمان سواء. فجعلوا فرعون كفره مثل كفر سائر الكفرة أدناهم، وجعلوا أحد الناس من المؤمنين مثل أعلاهم إيمانا، وهذا شيء من أبطل الباطل، فهم ظلال في ذلك في الواقع. هذه من المسائل التي تشعبت فروعها وكثر الخلاف فيها، ولا مع ظهور الحق فيها وبيانه، والحق مع أهل السنة، لأنهم يتقيدون بالنصوص، نصوص الكتاب والسنة، وهؤلاء أهل قياس وأهل شبهات فقط، وأهل هوى وضلال. ثم إذا كان كذلك متساوي فإنه لا ينقص ولا يزيد، لا فيه زيادة ولا فيه نقصان. ولهذا نص أهل السنة على أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لهذا قال: وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الطاعة عمل، والمعصية عمل، فهو يزيد بالعمل وينقص بالعمل. إذا كان العمل طاعة زاد به، وإذا كان معصية نقص به. والدليل والأدلة على هذا واضحة وجلية، قد جاء في آيات كثيرة النص على زيادة الإيمان، كقوله جل وعلا: ليزداد الذين آمنوا إيمانا، ليزداد الذين آمنوا إيمانا. كقوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى آخرها. وكذلك ذكر جل وعلا أنها إذا أنزل السورة نظر بعضهم إلى بعض أيكم زادت هذه إيمانا، يقولون أيكم زادت هذه إيمانا، يقول جل وعلا: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. فالزيادة فيها نصوص كثيرة، زيادة الإيمان، والصحابة رضوان الله عليهم فهموا هذا. ولهذا جاء حبيب بن عمير أنه قال لصاحب الله: تعال نؤمن ساعة أو نزداد إيمانا. فقال: إن إذا ذكرنا الله زاد إيماننا، وإذا غفلنا نقص إيماننا. وهؤلاء الذين قالوا هذا القول وعرفوه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هم يتقيدون بالحق الذي يوافقه، يعني النص يأتي به ويوافقه العقل ويوافقه الوضع ويطابقه الحال. والإنسان يجد من نفسه أنه أحيانا يكون أحسن، تكون حالته أحسن من أحيان أحيان أخرى، زادوا إيمان. والله جل وعلا قسم أهل الإيمان إلى ثلاثة أقسام، فجعل بعضهم سابقين وبعضهم مقتصدين وبعضهم ظالمين. وقال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وهؤلاء هم أهل الجنة، هؤلاء الأقسام الثلاثة. فجعل قسما منهم ظالم لنفسه، فسر الظالم بأنه الذي يرتكب بعض المناهي ويترك بعض الواجبات. والمقتصد فسر بأنه الذي يأتي بما وجب عليه ويترك ما حرم عليه، ويفعل المباح ويتناول المكروه. وفسر السابق بالخيرات لأنهم الذين يتقربون إلى الله جل وعلا بالنوافل بعد أداء الفرائض، ويتقربون إليه باجتناب المكروهات بعد اجتناب المحرمات. وهؤلاء هم الذين يكونون في أعلى الدرجات في الجنة، وعلى هذا الأساس تفاوتت درجاتهم في الجنة على أساس تفاوت الإيمان. لو كان الإيمان لو كانوا فيه سواء لكانت درجاتهم سواء واحدة. أما قول المرجئة إنه كما أنه لا ينفع مع الكفر معصية فكذلك لا يضر مع الإيمان طاعة، فهو قول فاسد لا قيمة له، لأنه لا يعتبر لا بدليل شرعي ولا بدليل عقلي ولا بوضعي، وإنما هو قول مبني على خيالات وشبهات وهوى فلا يلتفت إليه. فالكفر يتفاوت، بعض الكفر أعظم من بعض، ولهذا صارت جهنم دركات، المنافقون في الدرك الأسفل منها وطبقات لها سبعة أبواب وكل باب طبقة طبقة فوق الأخرى، كما أن الجنة درجات بعضها أعلى من بعض. تلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يسبق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة كما سيأتي ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ومعلوم أن السارق على مذهب أهل السنة والحق، السارق والزاني والمنتهب إذا لم يستحل ذلك أنه مؤمن، معه مطلب إيمان، فهو لم يخرج من الإيمان إلى الكفر. والأصل في هذا أن الإنسان إذا آمن بالله جل وعلا وبقي معه يبقى معه الإيمان حتى يأتي بشيء يخرجه منه، مثل الشرك أو مثل التكذيب أو مثل جحود الحلال أو تحريم الحرام أو ما أشبه ذلك، فإذا فعل ذلك خرج من الإيمان. إذن الإيمان يزيد وينقص، زيادته تكون بالعمل وبالتصديق أيضا، ليس بالعمل فقط، بالعمل وبالتصديق، يعني أن الزيادة تكون في الجوارح وفي القلب، والنقص كذلك. أما كونها في الجوارح فأمر ظاهر، إذا ترك الإنسان العمل يكون ناقصا إيمانه، وأما كونها في القلب النقصان فهذا أيضا ظاهر، لأن إيمان بعض الناس ويقينه وتصديقه ليس كبعض، فبعض الناس عنده مجرد إيمان وتصديق ولكن لو شكك لشك، فإذا عوفي وسلم من الشكوك ومن الريب كان نعمة عليه، وهو من ومات على ذلك كان من أهل الجنة. أما إذا وجد فتن وأمور تشككه وتخرجه عن اليقين فربما خرج عن الإيمان وكان كافر. وكذلك بعض الناس بعض المؤمنين لو أمر بالجهاد لم يجاهد، لا يستطيع جاهد، ما يستطيع أنه يقدم على الجهاد، يخاف من الموت أو يخاف، يحب الدنيا، ومع ذلك هو مؤمن ولكن إيمانه ضعيف. بينما منهم من يسارع إلى ذلك ويحب هذا ويرغب فيه كثيرا، فهل يعقل أن يكون هذا مثل هذا؟ أبدا. فإذن يكون التصديق نفسه يزيد وينقص، وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه. ونكتفي بهذا. ثم يقول: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي. أهل القبلة المقصود بهم المسلمون الذين يستقبلون الكعبة، يعني يلتزمون بظواهر الدين الإسلامي ويؤدون الصلاة، يستقبلون القبلة مؤدين للصلاة، يعني أنهم التزموا ظاهرا، وإن كان في الباطن عندهم نقوص كثيرة. فمثلا إذا أتى الإنسان بالمعصية وإن كانت كبيرة لا يجوز أن نخرجه من دائرة الإيمان، ولكن لا يجوز أن نقول له مؤمن مطلق بدون قيد. تقول هذا مؤمن، يعني نطلق عليه الإيمان بلا قيد. لا بد أن يقيد إيمانه الذي يوصف به بأنه ناقص أو بأنه مؤمن عاصي، لا بد أن يقال هذا. يقول مؤمن ولكن إيمانه ناقص لأنه مرتكب للكبائر. وهذا يدل عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم السابق: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فالمنفي الذي نفي عنه ليس هو أصل الإيمان، وإنما نفي عنه كماله، الكمال الذي يمنع صاحبه من ارتكاب المعصية، من ارتكاب الزنا والسرقة وشرب الخمر. هذا هو الذي نفي عنه، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لما رجم الزاني صلى عليه، وكذلك شارب الخمر نهى أن يسب، وقال إنه يحب الله ويحب رسوله. وبدليل قوله جل وعلا في القاتل الذي يقتل المسلم، هذا أعظم من الزنا، قال: فإن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. من أخيه هنا الضمير يعود على القاتل، من أخيه، فجعل القاتل أخا للمقتول. ومعلوم أن الأخوة هنا هي أخوة الإيمان وليست أخوة النسب. وقال جل وعلا: فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فجعلهم مؤمنين مع وجود القتال، فدل على أن الإيمان لا يسلب عن المقتتلين ولا يخرجون باقتتالهم عن الإيمان، وكذلك سائر المعاصي. والأدلة على هذا كثيرة، ولكن المقصود أن يبطل قول الخوارج الظلال مع قول المعتزلة، فإن الخلاف في هذا معهم. أما المرجئة فهم عندهم ما تضر المعاصي، المعاصي لا تضر، فالزاني والسارق وشارب الخمر عندهم كامل الإيمان، ليس عنده نقص. هذا ضلال، ضلال مبين. يقابلهم الخوارج، فإنهم عندهم مثل هؤلاء كفار خرجوا من الدين الإسلامي ودخلوا في الكفر، وهم خالدون في النار، يكونون في النار لا يخرجون، لا تنفعهم شفاعة ولا ينفعهم عمل، وهذا ضلال، ضلال مبين. فلهذا قال: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة، أهل القبلة بمطلق المعاصي. مطلق المعاصي يعني مجرد معصية، وإنما يكفر الإنسان بالكفر الذي يكون شركا أو جحودا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو ترك للعمل، ترك للعمل كلية، ترك الصلاة مثلا ما أشبه ذلك، على عدم الالتزام، التزام الدين. والخوارج عندهم الإيمان تعريفه هو تعريف أهل السنة، ولكن يزيدون ذلك أنه الاتيان بجميع الواجبات واجتناب جميع المحرمات، لا بد أن يأتي بجميع ما وجب ولا يخل منه شيء، ويترك جميع ما حرم عليه، فإن خل بذلك فليس بمؤمن. والمعتزلة يتفقون معهم في هذا، ولكنهم اختلفوا معهم في الحكم وفي التسمية، الحكم في الدنيا والتسمية، ولكن في الآخرة اتفقوا معه. فعندهم الحكم في الدنيا أنه لا يحكم عليه بالكفر، أما التسمية فإنه لا يسمى عندهم كافر، ولكن أيضا لا يسمى مؤمن، ولكنه يكون بين الكفر والإيمان، وهذا شيء اختصوا به من بين الناس. والعجيب أنهم جعلوه ركنا من أركان الدين، الدين الإسلامي عنده دينه ركنا من أركان دينه، المنزلة بين المنزلتين، هذا من البدع والضلال. أما في الآخرة فيتفقون مع إخوانهم الخوارج بأنه لا يخرج من النار، لهذا قال كما يفعله الخوارج، بل أخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. وعرفنا وجه ثبوت الأخوة مع المعاصي كما قال سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأبسطوا إن الله يحب المبسطين إنما المؤمنون إخوة. والدليل الاستدلال بهذه الآية من وجهين: الوجه الأول قوله اقتتلوا فأثبت لهم الإيمان مع وجود القتال، والوجه الثاني قوله إنما المؤمنون إخوة فجعلهم أخوة وأمر بالإصلاح بين هؤلاء المقتتلين، وهذا أمر شرعي يجب أن يمتثل، وهو دليل على أنهم لم يخرجوا عن الدين الإسلامي، وهو من الأدلة التي تبطل مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة. ثم قال: ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام، الملي الذي التزم الملة الإسلامية في الجملة، التزمها في الجملة وليس في الجملة، يعني أنه يترك منها شيء. والفسق هو الخروج عن الطاعة، الفاسق هو الخارج عن الطاعة، والفسق يكون عملي ويكون اعتقادي كما هو معروف. فاعتقاد خلاف ما جاء به الشرع يكون فسق، والعمل مثل المعاصي يكون فسق. وأهل البدع فسق من هذا القبيل، كونهم اعتقدوا خلاف الحق، وكونهم ابتدعوا شيئا لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم. قل: لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، الإسلام أعم من الإيمان، ولكن هم لا يسلبونه الإيمان بالكلية. والإسلام هو الالتزام الظاهري، إذا التزم ظاهرا فهو مسلم، أما الإيمان يكون في القلب ويتبعه عمل الجوارح، الذي في القلب يبعد العمل الجوارح. ومعلوم أن الدين الإسلامي قد قسمه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام، جعله درجات ثلاث كما في حديث جبريل: الإسلام والإيمان والإحسان. فالإحسان أخص من الإيمان، والإيمان أخص من الإسلام. فكل محسن مؤمن ومسلم، والعكس، فليس كل مؤمن محسنا وكل مؤمن مسلما، والعكس. قد يوجد الإسلام بلا إيمان. والمقصود بالإيمان الذي يكون بالعمل، عمل القلب واللسان. أما مجرد التصديق فلا بد منه، لا يمكن أن يوجد إسلام بلا إيمان، الذي هو مجرد التصديق. وإذا انفرد أحد الاسمين، الإسلام والإيمان، دخل فيه الآخر. أما إذا اجتمع فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة كما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة. وقد جاء أن أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أركانه، ومن أخل بركن منه فإنه يكون إيمانه مختل، ولكنه لم يخرج بذلك من دائرة الإيمان، إلا أن يكون الإيمان بالله، الإيمان بالله تركه، أصبح لا يؤمن بالله، وكل شيء وكل الأركان تتبع ذلك، فإنه لا يكون مؤمنا. أما إذا اختل شيء من هذه الأركان، بأن صار مثلا إيمانه بالملائكة مدخولا، لا يؤمن بها على الوصف الذي وصف الله جل وعلا، والإيمان بالرسل كذلك ناقص، والإيمان باليوم الآخر مجمل فقط مجمل، وكذلك الإيمان بالقدر مجمل، فإنه لا يكون مؤمنا كاملا، وإنما يكون عاصا، عنده معصية بقدر ما ترك، لأن هذا واجب عليه أن يأتي به. مع أن التفصيل في هذا واضح وجلي، الله بين ذلك، ورسوله صلى الله عليه وسلم بينه. أما الإسلام فهو الذي يدخل به الكافر، ينتقل به الكافر من دينه إليه، وهو إذا تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مجرد قول، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، حكم بأنه مسلم، مجرد هذا القول. فهل يكون في هذا إيمان؟ لا بد أن يكون عنده إيمان بالله، أن الله أرسل الرسول، وأنه لا إله إلا الله، أنه هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد وحده ولا يعبد معه إله غيره، يعني أنه تضمن إيمان ولا بد. أما أن يوجد إسلام بلا إيمان فهذا لا وجود له، لا يوجد إسلام بلا إيمان، لا يوجد. أما الجواب على النفي الإيمان عن بعض الناس مثل ما ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم مالا، وسعد بن أبي وقاص حاضر، فأعطى رجلا وترك آخر، فقال له سعد: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمن. فقال: أو مسلم. ثم أعطى غيره، يقول: فغلبني ما أعرف منه، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلم. وكذلك الثالثة ثلاث مرات يقول: أراه مؤمن، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: أو مسلم. وهذا في ظنه الإنكار على سعد أن يقول إنه مؤمن، وإنما أمره أن يكون مسلم. فالإيمان إذن يكون أخف. ثم بعد ذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعطي إنسانا وغيره الذي يتركه أحب إليه منه، وإنما يكله إلى ما عنده من الدين، فإنه يمنعه من الجزع ومن الخروج عن الطاعة، وإنما يعطي ضعاف الدين، ضعاف الإيمان. فهذا معناه لو قوله إني لأراه مؤمن كأنه أنكر عليه إطلاق الإيمان عليه مجردا هكذا جزما، وأمره أن يقول بالشيء الذي يكون متيقنا وهو الإسلام. وكذلك قول الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني أن الإيمان ما دخل في قلوبكم بعد، ولكن معهم شيء من الإيمان، لأنهم ليسوا منافقين هؤلاء، وإنما معهم شيء من الإيمان يصح به إسلامهم، وهو تصديق بالله جل وعلا وبرسوله، وأنه هو المعبود وحده، ولا يخلدونه في النار، يعني الملي لا يخلدونه في النار بمجرد المعاصي، بمجرد الفسوق، وإنما يقولون يجوز وين دخل النار فيخرج منها مآله إلى الجنة ما دام أنه مات مسلما معه أصل الإيمان، فلا بد أن يكون مآله إلى الجنة وإن عذب في النار ما عذب بها. ويقولون ذلك إلى الله، يقولون أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه بلا عذاب وإن شاء عذبه. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، انتشر على أسنان كثير من الناس عندما تنصحه على أمر ما فيقول الإيمان في القلب، فهل هؤلاء يدخلون في المرجئة؟ يعني إذا قال مثلا، إذا أمر بأمر من الأمور الواجبة أو نهي عن أمر محرم فقال له الإيمان بالقلب، هذا هو قول المرجئة، يعني أن العمل ما له عبرة ما يعتبر، فهذا معنى قول المرجئة، لأن الإيمان عندهم كامل في القلب والعمل لا تأثير فيه، وإنما يجب على الإنسان إذا أمر بأمر أن يسمع ويطيع أمر بالله جل وعلا من الواجبات، وإذا نهي عن شيء أن يمتثل ويشكر الذي أمره أو الذي نهاه. هذا القول خطأ، والإنسان في قوله هذا يكون أيضا عاصي، لأنه كأنه يقول أنا ما خرجت عن الإيمان معي، لأنه في قلبي، في القلب، الإيمان ليس في القلب فقط، الإيمان في القلب، ولكن القلب يبعث عن العمل، الذي في القلب يبعث عن العمل، ويمنع من الوقوع في المخالفة. لابد أن يكون الإنسان خائف، المؤمن يكون خائفا من ربه جل وعلا ألا يقبل أعماله إذا عملها صالحة، أن يخاف أن لا يقبلها. فكيف إذا وقع في منكر؟ هذا أعظم من أن يعني الواجب أن يكون أكثر خوفا، يعني ذلك أن يمتثل فعد عن النهي. يقول من المعلوم أن الإيمان قول وعمل، أي قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان. قلنا من المعلوم أن الإيمان قول وعمل، أي قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل لسان الجوارح. فهل إذا انتفت إحدى هذه الأقوال أو الأعمال كان كفرا؟ نعم، لأن الإيمان مركب من هذه الأمور من أجزاء الثلاثة، فلا بد من اجتماعها عند أهل السنة. فإذا فقد واحد منها يكون الإيمان غير صحيح، ليس هو الإيمان الشرعي إن كان يكون فاقدا لذلك. وهذا وعلى هذا الأساس كثير من العلماء كفر المرجئة الذين أخرجوا الأعمال عن الإيمان، وقالوا إن الإيمان كامل العلم أو بالتصديق. عند الجهمية يكون العلم كما سبق، ولهذا قالوا هؤلاء كفار بقولهم، لأنهم أجهلوا الناس بالله حيث وصفوه بما يتعالى ويتقدس عنه. أما الآخرون فقالوا بالتصديق، التصديق فقط. طيب، معلوم أن ترك الصلاة كفر، كذلك إذا تركت الواجبات. الرسول صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنة على أمور خمسة: شهادة لا إله إلا الله، وهذه في ضمنها التصديق وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، وهذه كلها عمل أعمال. فإذا قالوا إن الإيمان مجرد التصديق، معناه أنه لا يرون أن الإنسان إذا ترك الصلاة، ترك الزكاة، ترك الصوم، ترك الحج أنه معرض للعقاب أو أنه خارج عن الدين الإسلامي، بل يرون أنه مؤمن كامل الإيمان. هل صح عن أبي حنيفة رحمه الله قوله في الإيمان أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان فقط؟ وما المراد بقول المرجئة الفقهاء؟ هذا روي عن أبي حنيفة وشهر أن هذا قوله، ولكن ليس مجرد هذا فقط، فإنه قال إن الإيمان مسمى الإيمان قول اللسان واعتقاد القلب، أما الأعمال الأخرى فهي من مقتضى الإيمان، من مقتضيات الإيمان، أو قال من واجبات الإيمان، يعني أنها لابد، أنه لابد منها، لابد من العمل، لابد من الصلاة، ولابد من الزكاة. ففارق بذلك قول المرجئة، ولهذا قالوا هؤلاء من أهل السنة، هؤلاء أهل السنة. شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان يقول: الخلاف بينه وبين القائلين بأن الأعمال تبقى في مسمى الإيمان خلاف لفظي وليس خلاف معنوي، لأنه يتفق معهم بأن تارك الأعمال مرتكب للمعصية وأنه مستحق للعذاب، مستحق للعقاب، وهو فهو ملوك.